بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري في أبواب المساجد: كنا وقفنا عند باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. تقدمت المسائل المتعلقة بهذه الترجمة، بقي الحديث نسمعه أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، وقد تقدم كثيرا معنا، توفي 18200. قال: أخبرنا مالك هو أنس أبو عبد الله الأصبحي أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في الفقه عند أهل السنة والجماعة، توفي 79 و100. عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عامر بن عبد الله بن الزبير أبو الحارث المدني، ثقة عابد فاضل، توفي 21 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. وأبوه عبد الله بن الزبير الصحابي. عن عمرو بن سليم الزرقي، عمرو بن سليم الزرقي ثقة من كبار التابعين من أهل المدينة، ويقال إن له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. توفي عمرو بن سليم الزرقي 400، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي قتادة السلمي، أبو قتادة الأنصاري، والسلمي هكذا بالفتح نسبة إلى بني سلمة، وهم من الأنصار، وكانوا يسكنون المنطقة المعروفة اليوم بالقبلتين، المنطقة التي فيها مسجد القبلتين عند سلع. وأبو قتادة شهد أحدا وما بعدها، وتوفي 54 وقيل 38. يقول الحافظ في التقريب: والأول أصح وأشهر، وحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الكتب الستة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قوله قبل أن يجلس يفهم منه أنه إذا لم يرد الجلوس فليس عليه أن يصلي. وكلمة عليه هنا إما أن يراد بها الوجوب أو يراد بها الاستحباب، وهنا الاستحباب لأن هاتين الركعتين هي مستحبة وليست واجبة، كما ذهب إليه أئمة الفتوى، ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، وقال الظاهرية بأنها واجبة، وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء متأخرين ممن ينتسبون للحديث والأثر كالشوكاني وغيره. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحدث في المسجد. هنا ثلاث مسائل نختم بها الباب الذي سبق. قوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين، هذا يفيد أن تحية المسجد لا تحصل بركعة واحدة وإنما بركعتين، هذا يفيد أن تحية المسجد لا تحصل بركعة واحدة وإنما بركعتين. المسألة الثانية، لو دخل المسجد وصلى فريضة أو دخل مع الإمام في الجماعة فإن هذا يجزئه عن تحية المسجد، تسقط عنه تحية المسجد، يكفي. لو دخل الإنسان في الجماعة هذا يكفي، لأن تحية المسجد نافلة فتدخل حينئذ في هذه الفريضة وتغني عنها. المسألة الثالثة، هل له أن ينوي مع نية تحية المسجد نافلة أخرى؟ الجواب نعم، له ذلك، كما لو صلى ركعتين عند دخوله المسجد ينوي بهاتين الركعتين أنها تحية المسجد وأنها سنة الوضوء وأنها سنة راتبة، هذا لا بأس أن يجمع هذا كله في ركعتين، ولا دليل يمنع من ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى بهاتين الركعتين أن تكون تحية للمسجد وأن تكون سنة راتبة وأن تكون أيضا سنة الوضوء، يريد ذلك أن يصلي الركعتين، لأنه جاء فضل من توضأ ثم صلى ركعتين، من توضأ وضوءا تاما كما توضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ما أعظم هذا العمل، تتوضأ وضوءا لا يكلف شيئا، وضوءا تاما ثلاثا ثلاثا ثلاثا، ثم تصلي ركعتين فقط بشرط، وهذا الشرط فيه صعوبة ولا سيما مع قلوبنا المشغولة، أن تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، يعني بشرط أن لا يشرد الذهن وتدخل في الوساوس وفي حديث النفس فتقول سأفعل كذا وفعلت كذا وتذكر كذا وتفكر في هذا الموضوع وفي ذاك الموضوع، لا، وإنما تتمحض ظاهرا وباطنا لهذه الصلاة، أن تجعل أعضاءك وقلبك لا يخرج عن ركعتيك، عن هاتين الركعتين. فمن صلى بهذا الشرط غفر الله له ذنوبه، هذه سنة الوضوء. وجاء من فضل سنة الوضوء أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أو أحس بصوت بلال بن رباح في الجنة بخشخشته صوته وهو يمشي، فسأله فأخبره بلال بأنه ما توضأ وضوءا في ليل أو في نهار إلا صلى ما كتب الله له. فهذا هو فضل الصلاة بعد الوضوء. المقصود أن من دخل المسجد ونوى هذا كله لا بأس، بل له أن ينوي أيضا أن يضيف إلى ذلك، يعني أن يصلي، أن ينوي بهاتين الركعتين أنها تحية المسجد وأنها سنة الراتبة القبلية، وهذه تكون في فريضة الفجر وفي فريضة الظهر، لأن فريضة الفجر السنة الراتبة فيها قبل الصلاة، وفريضة الظهر أيضا السنة الراتبة فيها قبل الصلاة، إما ركعتان وإما أربع ركعات، في حديث عائشة ركعتان وفي حديث ابن عمر 4 ركعات، فلك أن تنوي ذلك، تحية المسجد وسنة الراتبة وسنة الوضوء أيضا تضيف الاستخارة إذا أردت أن تستخير لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني الاستخارة تكون في النافلة، فتنوي الاستخارة فتجمع هذه النوايا في ركعتين وتؤجر كأنك صليت 8 ركعات، لأنك نويت سنة الوضوء ونويت تحية المسجد ونويت السنة الراتبة ونويت الاستخارة، ولك أن تجمع أكثر من ذلك. وسنة الضحى أيضا لك أن تدخلها، بس إذا قلت الضحى خرج عنك السنة الراتبة إلا إذا كانت بقصد القضاء لسنة الفجر لك ذلك. على كل حال يكفي هذا، ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال باب الحدث في المسجد. الحدث هنا إما أن يراد به الحدث الحسي وهو خروج الريح، إما أن يراد به الحدث الحسي وهو خروج الريح من الإنسان، وهذا الذي يريده البخاري. البخاري أراد هذا الحدث الحسي، وإما أن يكون المراد الحدث المعنوي بأن يحدث معصية أو منكرا في المسجد. والظاهر أن المراد بالحديث الذي سيذكره البخاري في هذا الباب هو المعنى الأول، المعنى الأول الحدث الحسي، بمعنى أنه ينتقض وضوءه، بمعنى أنه ينتقض وضوءه. هذا الحدث في المسجد إذا كان حدثا معنويا بأن يحدث معصية أو يفعل بدعة أو أن يفعل منكرا في المسجد فهذا حرام لا شك فيه، لا يجوز للإنسان أن يحدث معصية في المسجد أو أن يفعل بدعة أو أن يفعل منكرا، هذا حرام. وأما الحدث الحسي وهو خروج الريح فاختلف فيه العلماء، اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه لا يجوز، الراجح أن الحدث في المسجد لا يجوز، وإذا أراد الإنسان أن يحدث فليخرج خارج المسجد. والدليل على ذلك أن من أحدث في المسجد يعاقب بتوقف استغفار الملائكة له، الملائكة تدعو له تستغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له، فإذا أحدث توقفت، توقفت عن الاستغفار وعن الدعاء له بالرحمة والمغفرة. ما معنى ذلك؟ عوقب، عوقب بحرمان دعاء الملائكة، والملائكة دعاؤها مستجاب، فعوقب على إحداثه في بيت الله عز وجل بأن حرم من هذا الدعاء المبارك كما سيأتي في الحديث. نسمع الحديث الذي أخرجه البخاري. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المتقدم، ثقة متقن من أوثق الناس في الموطأ، ومع ذلك لم يخرج له مسلم ولم يخرج له ابن ماجه، وإنما أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا مالك ابن أنس عن أبي الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني من الطبقة الخامسة، توفي 31 و100 وحديثه في الكتب الستة، وكنيته أبو عبد الرحمن، أما أبو الزناد هذه لقب العائلة، هذا لقب وليس بكنية له. عن الأعرج، وأبو الزناد كان ثقة محدثا فقيها من أقران الزهري، وإن كان الزهري أكبر منه. عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، قال في التقريب: ثقة ثبت عالم، وكان ينسخ المصاحف، وهو من الطبقة الثالثة، توفي 710. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وتوفي مرابطا بالإسكندرية بالثغر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قوله عليه الصلاة والسلام: تصلي على أحدكم، تصلي يعني تدعو، تدعو بهذا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقوله: ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يعني ينتظر الصلاة، ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة، كما وضحته الرواية الأخرى. هناك رواية أخرى وضحت المراد، وترجم له البخاري بقوله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. يأتي هذا الباب، الحديث رقم 28 و600. إذن الإنسان إذا دخل المسجد قبل الصلاة وصلى وجلس متوضئا، فإن الملائكة ما دام أنه في المصلى، ما دام أنه في المسجد جالسا ينتظر الصلاة، فإن الملائكة تستغفر له وتدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني هذا فضل محروم منه كثير من الناس. لو قيل لك مثلا إن رجلا صالحا في المسجد وهو معروف بالصلاح وبإجابة الدعاء، إذا ذهبت إليه في المسجد وجلست عنده، فما دمت جالسا عنده يدعو لك، ولو جلست ساعة طيلة هذه الساعة يدعو لك هذا الرجل الصالح: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كيف يكون الحال؟ الكل يحرص على أن يذهب مبكرا وأن يجلس عند هذا الرجل الصالح حتى يفوز بدعائه. فكيف إذا كان الذي يدعو لك هم ملائكة الرحمن يدعون لك أيها المسلم؟ إذا جئت مبكرا إلى المسجد تنتظر الصلاة، ولا يمنعك من الانقلاب إلى أهلك والرجوع إلى بيتك إلا الصلاة. وقوله: ما لم يحدث، يعني ما لم ينقض وضوءه بحدث بالريح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة، أشد من النخامة، لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة. النخامة خطيئة لا شك، البصاق في المسجد خطيئة، ما كفارته؟ دفنه. الحافظ يقول: الحدث في المسجد أشد، لكن الحدث لأنه ريح ما يدفن كالنخامة والنخاعة والبصاق، فعومل صاحبه بأشد، وهو أنه يحرم من استغفار الملائكة. فهذا دليل على أن النخامة أشد. توضيح أكثر: صاحب النخامة في المسجد ما جاء في النص أن الملائكة لا تستغفر له، أليس كذلك؟ يعني النخامة في المسجد والنخاعة في المسجد جاء في النص أنها خطيئة، ولكن صاحب النخامة لا يحرم من استغفار الملائكة، لأنه ما جاء في النص أن الملائكة تتوقف عن استغفار الله، ولكن صاحب الريح هذا النص يثبت أنه يحرم من استغفار الملائكة، إذن هو أشد. هذا معنى كلام الحافظ بن حجر، الله أعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بنيان المسجد. المراد هنا ببنيان المسجد يعني المسجد النبوي، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، ويحتمل أن البخاري أراد العموم، وأن ال هنا تكون للجنس وليست للعهد. ال هنا إما أن تكون للعهد فيراد به المسجد النبوي، والحديث الذي ساقه البخاري يدل على ذلك، وإما أن يراد بال هنا في كلمة المسجد الجنس عموما، يعني جنس المسجد، جنس المساجد. والآثار التي ذكرها البخاري تدل على ذلك، الآثار عن أبي سعيد وعن عمر وعن أنس وعن ابن عباس، هو ذكر أربعة آثار عن أبي سعيد وعن عمر وعن أنس وعن ابن عباس، هذه الآثار تدل على أن البخاري أراد العموم، يعني كيف يبنى المسجد، كيف يبنى المسجد، وذكر بناء مسجد النبي، وذكر بناء مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل. إذن سقف المسجد النبوي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد جعل سقفه من جريد النخل كالعريش. وهذا حديث وصله المصنف في الاعتكاف، ويأتي في أبواب صلاة الجماعة، هو حديث في ضمن حديث. وأمر عمر ببناء المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عمر وسع المسجد النبوي، وأول توسعة للمسجد النبوي كانت في زمن عمر كما سيأتي. وقال يعني عمر: أكن الناس من المطر، هذه لها ضبطان، أكن والضبط الآخر أكن، فهي لفظان وروايتان للبخاري، يعني لصحيح البخاري. أكن يتكلم عن نفسه، يعني أنا أكن الناس، والفاعل هنا ضمير، يعني عمر يكن الناس، أو أكن الناس، هذا أمر من عمر لمن يتولى بناء المسجد، يعني أستر الناس، سقف المسجد تسقيفا طيبا جيدا حتى لا يتأذى الناس بالمطر، لا يتأذى المصلين بالمطر. وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني إياك أن تجعل زخارف في حيطان المسجد، ألوان صفراء وألوان حمراء تشغل الناس. الفتنة هنا يراد بها الانشغال، لأن الفتنة معناها الانصراف، النساء فتنة والمال فتنة والدنيا فتنة، لأنها تشغل وتصرف الإنسان عن المنهج الصحيح. فهنا يقول عمر: لا تضع ألوانا وزخارف وتصفر وتحمر في الحيطان فينشغل الناس عن صلاتهم، ولذلك من السنة ألا نجعل في الحيطان شيئا لئلا ينشغل الناس. قال: ولا تحمر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، يعني عمر الآن أمر الصناع هذا والبناء هذا أن يتقن البناء حتى يكن الناس من المطر، ونهاه عن الزخرفة والتصطير والتحمير في الحيطان وفي الجدر لئلا يشغل المصلين. إذن هذه الزخارف التي نراها في المساجد ما حكمها؟ لا تجوز، والله المستعان. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: يتباهون بها، يتباهون بها يعني بالمساجد، ومعنى يتباهون يتفاخرون بها، يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يتباهون بالمساجد إما من جهة العدد وإما من جهة البنيان والزخرفة. المباهاة هنا إما أن تكون بالعدد، عندنا مساجد أكثر منكم، أو عندنا مساجد أجمل وأروع كما يقال اليوم، أروع من مساجدكم، فيها زخرفة وفيها هندسة وفيها إلى آخره. ثم قال: لا يعمرونها إلا قليلا. والمراد هنا بالعمران يعني المراد عمرانها بالصلاة وبالذكر، يتباهون بها، يبنونها بناء محكما بناء جميلا، حتى أن الإنسان كأنه يباهي بالمسجد. يأتي بعض الأثرياء الآن يبني مسجدا فيغالي جدا في بنائه وفي زخرفته، وكأنه يباهي به لأن فلانا بناه. ولكنك إذا نظرت إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى تلاوة القرآن وإلى هذا شيء قليل، وربما هذا الذي بنى المسجد ربما لا يحضر بعض الصلوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، لأن العمران الحقيقي للمسجد ليس بالمغالاة في زخرفته وفي رفع بنائه وفي هندسته. العمران الحقيقي يكون بالصلاة وبالذكر وتلاوة القرآن ونشر العلم. وسيأتيك الآن بعد قليل صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا أثر أنس وصله أبو يعلى وابن خزيمة كما في الفتح، وقال ابن عباس: لا تزخرفنها يعني المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى، كما زخرفت اليهود والنصارى في كنائسهم وفي معابدهم. وهذه الزخرفة حصلت، الزخرفة في المساجد وقعت في المسلمين مع الأسف الشديد، لأن سنة الله عز وجل في هذه الأمة أنها تتبع من كان قبلها، وتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. ومن ذلك أننا تبعنا مع الأسف الشديد من كان قبلنا في زخرفة المساجد. وهذا الأثر عن عبد الله بن عباس وصله أبو داود وابن حبان، وهو من كلام عبد الله بن عباس، وقبله حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. والمراد بالتشييد هنا المغالاة وتجاوز الحد في رفعها والإسراف في بنائها كما هو حاصل اليوم، الله المستعان. إذن هذه الآثار الأربعة التي ذكرها البخاري تعطيك منهجا شرعيا في بناء المساجد. لو جمعتها تستخلص الصفة الصحيحة للمسجد الشرعي، والله المستعان. بعدما ذكر البخاري رحمه الله من خلال هذه الآثار المنهج السليم والصفة الشرعية للمسجد الشرعي، انتقل للنموذج للقدوة في هذا إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان أنه قال: حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريب، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عمده خشبة، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله هو أبو الحسن ابن المدين الإمام الحافظ الثقة الجليل، توفي سنة 34 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، ولم يخرج له مسلم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل، توفي سنة 800، وحديثه في الكتب الستة، وهو من صغار الطبقة التاسعة. الطبقة التاسعة هي طبقة الشافعي وعبد الرزاق. أنه قال: حدثني أبي، أبوه هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد أيضا، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، يقول الحافظ ابن حجر في التقريب، تكلم فيه ولكن ليس كلاما يقدح في ثقته وحفظه. وهو من الطبقة الثامنة، توفي سنة 85 و100. قال الذهبي: كان من كبار العلماء. عن صالح بن كيسان، صالح بن كيسان المدني ثقة ثبت فقيه من الطبقة الرابعة، وحديثه أيضا من كتب الستة، توفي سنة بعد سنة 300 أو بعد سنة 400 كما في التقريب. صالح بن كيسان من العلماء المحدثين الفقهاء، وقد روى عن الزهري وكان أكبر منه سنا من أهل المدينة، وقد ولاه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الزاهد لتربية ولده، لتأديب ولده، يعني كان مدرسا وأستاذا مربيا لأبناء عمر بن عبد العزيز. أنه قال: حدثنا نافع أبو عبد الله المدني، متوفى سنة 1700 طبق الثالثة، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عمر توفي سنة 74 في أولها فيما يظهر، أنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. المسجد هنا يعني المسجد النبوي، هنا للعهد، المسجد النبوي بالمدينة، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل. عموده أو عمده، إما بضمتين وإما بفتحتين، عمد أو عمد جمع عمود. فهذه صفة المسجد النبوي، الحيطان كانت من اللبن، الجدران كانت مبنية من اللبن، الطين يعني، اللبن جمع لبنة، ككلم وكلمة، وكان السقف من الجريد. طيب العمد كانت من خشب النخل، يعني من جذور النخل. قد الآن تصور معي هذا المسجد، يعني تعمل في بساطته، ما في تكلف، هذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحيطان من اللبن من الطين، السقف من جريد، الأعمدة من جذوع النخل. طيب الفرش، الفرش كان من الحصبة، الرملة والحصبة، ما في فرش عندهم، ما في سجاد فاخر إيراني ولا تركي ولا في أبدا، كان المسجد مفروشا من الحصباء ومن الرمل، وفيه يصلي أشرف خلق الله على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام هو إمامه، وخلفه يصلي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خير الناس بعد أنبياء الله يصلون في هذا المسجد. يعني انظر الآن إلى المسجد، ما في تكلف، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمر المسجد كذلك في زمن أبي بكر، ما غير فيه شيئا. ثم في زمن عمر، يقول زاد عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر أضاف شيئا كما سيأتي، ولكنه أضاف هذه الإضافة التي أضافها باللبن والجريد. الزيادة التي زادها عمر أيضا كانت شيطانها من اللبن من الطين، والسقف من الجريد، وأعاد عمده خشبا. حتى الزيادة الأعمدة التي فيها من الخشب، خشب النخل. قال ثم غيره عثمان. هذه الزيادة في زمن عثمان رضي الله عنه. عثمان أضاف شيئا جديدا، لأن الحياة يظهر أنها تطورت والبيوت تطورت في المدينة، فأضاف شيئا جديدا. ماذا فعل؟ قال فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة. هذا بدل اللبن. عثمان رضي الله عنه لم يبني الحيطان من اللبن من الطين، وإنما من الحجارة، ولا شك أن الحجارة أقوى وأمتن. إذن هذه أول. والقصة، القصة هي الجص أو الجير أو الكلس، مادة بيضاء تؤخذ من الحجر الجيري، يعني حجارة منقوشة وعليها القصة هذه. إذن هذا التغيير الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه، مجتهد في ذلك، أثابه الله وجزاه الله خيرا. بعض الصحابة طبعا كما يعني جاء في سيرة عثمان لما توسع المسجد، أن بعض الناس من أهل المدينة أنكر على عثمان، ولا محل لهذا الإنكار، لأن عثمان ماذا فعل؟ غير اللبن الطين إلى حجارة. فسبحان الله، هو مجتهد في ذلك جزاه الله خيرا، مع ذلك أنكروا عليه. لا سبحان الله، ما الذي حصل بعد عثمان من البدع والمحدثات في المساجد وفي بنائها؟ قال وجعل عمده من حجارة منقوشة، حتى الأعمدة أيضا لم يجعلها من خشب النخل، أيضا جعلها من الحجارة. وسقفه بالساج، أيضا حتى السقف لم يسقف المسجد من الجريد، وإنما بالساج. الساج تعرفون خشب يؤتى به من الهند، معروف خشب جيد متين. سقفه بالساج. إذن عثمان غير الحيطان وغير الأعمدة وغير السقف. الحيطان غيرها من اللبن إلى الحجارة المنقوشة والجص. الأعمدة غيرها من خشب النخل إلى حجارة، أيضا جعلها من الحجارة. والسقف أيضا غيره من جريد النخل إلى خشب الساج. هذا الذي جعل بعض الناس يتكلمون في عثمان وليس بكلامهم موضع، والله المستعان. كنت أريد أن أذكر على سبيل الاختصار تاريخ عمارة المسجد النبوي وتوسعاته خلال التاريخ، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا الحاضر. كم توسعة حصلت للمسجد النبوي، وما هو تاريخها، ومن الذي قام بها؟ لكن يظهر أن الوقت لا يكفي. إن يسر الله عز وجل ذكرنا ذلك في الدرس القادم، وإلا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.